إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه من كتابك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة المهتدين. اقرأ يا حسن. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. أقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. فإذ أخذ الله ما كان لبشر الحمد لله يقول الله عز وجل: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قوله سبحانه: ما كان لبشر، بعد أن ذكر الله سبحانه من مخازي أهل الكتاب اليهود أنهم يحرفون كتاب الله عز وجل ويلون ألسنتهم بغير ما أنزل الله ويوهمون الناس أن ما قالوه وما ذكروه وما تلوه هو من كتاب الله وهو من عند الله، وليس كذلك، فكذبهم الله عز وجل. ثم إن الله عز وجل ذكر في هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل ما جعل لبشر من الخلق بعد أن جعله الله نبيا وأعطاه الكتاب والحكمة ثم إنه يزعم للناس أنه إله من دون الله ويقول للناس اعبدوني من غير الله عز وجل، من دون الله أي من غير الله. فيقول الله عز وجل: ما كان لبشر، وكلمة ما كان في اللغة العربية إذا جاءت لنفي وجحود تأتي بمعنى أنه لا ينبغي لفلان أن يفعل ذلك، ما كان لك أن تفعل إذا كان من ولي أمر أو من قاض أو من عالم، يقول أو من سيد لخادمه أو من ولي أمر لموليه: لا تفعل ذلك، ما كان ينبغي لك أن تفعل ذلك. فكأنه يقول: لا يصح ولا ينبغي. وقد تأتي ما كان لفلان أن يفعل ذلك، أي لا يريده ولا يطلبه ولا يبتغيه. تختلف العبارة حسب اختلاف المقصد وحسب سياق الكلام، فتارة تكون بمعنى لا يصلح منه ولا ينبغي له ولا يكون ولا يتأتى، وأحيانا تأتي أن فلان لا يأتي من هذا ولا يبتغي، تقول ما كان لفلان الصالح الطيب أن يشرب الخمر، أي هو لا يبتغيه ولا يريده ولا يطلبه. وتقول لفلان حين تهدده ما كان ينبغي لك أن تسرق، فهذا كذلك لا يصلح لك. وتقول لفلان ما كان ينبغي لك أن تصعد السماء أو تطير، أي هذا مستحيل ولا يحصل لك. فحسب سياق الكلام فيكون كلمة ما كان نفيا، إما نفي القدرة والاستطاعة أو نفي الإرادة والافتراء، فجاءت هنا بالمعنيين. فالنبي معصوم، لا يصلح ولا ينبغي له أن يدعو الناس لعبادته، وكذلك هو لا يريده ولا يبتغيه. فيقول الله عز وجل ما كان لبشر، والبشر اسم جنس لا واحد له من لفظه، كقوم وجن وإنس هذه لا واحد لها من لفظه، تطلق على الواحد وتطلق على الجمع من الناس. فيقول الله عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة لأجل أو بعد أن يعطيه الله الكتاب، والكتاب اسم جنس أي ما أنزله الله من شرع عليه، والحكم، الحكم بمعنى الحكمة، والحكمة فسرناها فيما سبق هو معرفة الحق والعمل به، فمن فهم حكم الله وعمل به فقد أوتي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فبعد أن يؤتيه الله لهذا البشر بعد النبوة يوحي الله إليه برسالة، فيعطيه الله الكتاب المنزل ليبلغه للناس ويرزقه الفهم، فهم الحكمة والعمل بها. يؤتيه الله الكتاب، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ثم يقول للناس. من جمع هذه الثلاثة لا يصح أن يجمع بين اثنتين، لا يصح أن يدعي النبوة ثم يقول للناس اعبدوني من دون الله، هذا لا ينبغي لا يتأتى. فلا يصح اجتماع نبوة وكذب، هذا لا يكون. هذه فيه إشارة وفيه ضمنا إبطال دعوى النصارى أن عيسى إله، وفيه إشارة إلى دعوى اليهود أن عزير بن الله، فأبطل الله تلك الأقوال فقال ما كان لبشر كعيسى وغيره، أنزل الله عليه الكتاب وجعله نبيا ورزقه الحكمة، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، كما تزعم النصارى في عيسى أنما عبدوه لأجل أنهم أمرهم به وفي التوراة ذلك مكتوب، فكذبهم الله عز وجل. فيقول سبحانه وتعالى ما كان لبشر، لا يصح ولا ينبغي، بعد أن جعله الله نبيا وأنزل عليه كتابا ورزقه حكمة، ثم يقول للناس. كلمة ثم قلنا أنها للترتيب، والترتيب قد يكون ترتيب معنوي وقد يكون ترتيب زمني، وليس هنا ترتيبا زمنيا، لأن ثم يقول للناس لو جعلناها زمنيا لما صلح الكلام، إنما معناها الرتبة، أي أن هذا البشر يكون نبيا ثم يجمع مع النبوة هذا القول، فلا يكون ذلك. هذا العطف كقوله سبحانه في سورة البلد فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم قال ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم كان من الذين آمنوا أي أنه من الذين آمنوا. والإيمان قبل إطعام الفقير ذا المتربة وقبل إطعام اليتيم ذا المسغبة وقبل تقديم الصدقة. وإنما قال ثم كان من الذين آمنوا تنويها بالإيمان وقدره وأنه أعلى رتبة. وهنا كذلك يقول الله عز وجل ثم يقول للناس، يقول منصوبا، والنصب على أن ثم عطف على أن هذا البشر ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم بعد أن يعطيه الله عز وجل يقول ذلك. فإذا جعلناها بالنصب فتقتضي أن يؤتيه الله ثم أن يقول للناس، فكأنه عطف على أن يؤتيه، فلا يجمع بين اثنتين. فتدل الآية على أن الرسول مطلقا لا يمكن أن يكون كذبا. ولذا كل من ادعى الرسالة وهو كاذب يكذبه الله عز وجل ويكشفه. وكل من كذب على الناس كذبا لا بد أن تظهر. قد يتحاير الإنسان ويخدع بعض الناس وتنتمي الخدعة ولا يعلمها إلا الله عز وجل. إلا الكذب على سائر الناس هذا لا يتأتى ومجرب، لا بد أن يكشفه الله للناس. فمن كذب على الله بنبوة ورسالة لا بد أن يكشفه الله للناس، فلا ينطني ذلك أبدا. ثم يقول للناس، لعموم الناس، كونوا عبادا لي من دون الله، أي أنهم يأمرون الناس بعبادتهم من غير الله سبحانه وتعالى. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، أي أنه جعل نفسه ربا وإلها للناس. وكون هذا النبي يقول للناس عبادا لي كما زعمت النصارى في المسيح أنه إله فيدعونه ويطلبونه ويرجونه وما إلى ذلك، نفى الله عز وجل هذا أن يكون من نبي يفعل ذلك. هذا لا ينبغي من نبي. فما زعمتموه في شأن عيسى من هذا القول فهي دعوة كاذبة. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين، ولكن يسموها حرف استدراك. والاستدراك استدراك من نفي ثابت، من نفي سبق، ما كان لبشر. ثم جاء أن يقول للناس بعد أن يؤتيه الله عز وجل ما آتاه، ثم يقول سبحانه ولكن يقول لهم ذلك. فنفى الله عز وجل عنهم هذا القول على الإطلاق، ثم أثبت من هذا القول قول، فهو استدراك للنفي السابق، فكأنه إثبات بعد نفي. لكن لو جاء في غير كتاب الله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، بل كونوا ربانيين، ما قال لكن. يختلف المعنى ولا ما يختلف؟ ما الفرق بين بل ولكن؟ تقول قال زيد إن لي على فلان 1000 درهم، ثم يعترض إنسان يقول لا لم يقل ذلك بل قال ذلك. وجاء إنسان آخر قال زيد لم يقل ذلك ولكن قال له علي 500 درهم. كلمة لكن استدراك لما سبق، قد يكون قبله جحد وإنكار وقد لا يكون، لكن في الغالب إنما تأتي بل إضراب، فتأتي بل لأن إنسانا جحد تقول فلان لي عليه 1000 دينار لا 500 دينار، فيأتي إنسان فيضرب قولك ويبطله، يقول لا إنما له عليك 1000 دينار، بل له عليك 1000 دينار. ولكن إذا قلت لكن ليس بالضرورة أن يسبقه جحد، ولذا قال سبحانه وتعالى في هذه الآية: ولكن كونوا ربانيين، ولكن هؤلاء الأنبياء إنما يقولون للناس كونوا ربانيين. والربانيين جمع رباني، والرباني هو العالم الذي يعلم المسألة ويعمل بها ويدعو إليها. فمن تجرد بعلم وعمل به ودعا الناس إليه يقولون هو رباني، أي أنه تخلق أنه تخلق بأخلاق ما فرض الله عليه فعلم وعمل بذلك. فكل من علم علما وعمل به ودرسه الناس وعلمه قالوا هذا عالم رباني، وهو أعلى من مجرد لفظ العالم، وأعلى من كلمة حبر. ولذا جاء في قوله سبحانه: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، فقدم الربانيين على الأحبار لمنزلتهم ورفيع درجتهم. ولذا لما مات ابن عباس قال بعض أصحابه رضي الله عنهم من التابعين: مات رباني هذه الأمة. فالرباني الذي يعلم الناس ويقربهم إلى الله عز وجل ويربيهم ويحسن سياستهم. فالأنبياء لا يدعون الناس إلى عبادتهم، إنما يقولون للناس كونوا ربانيين، علموا الناس بما أعطاكم الله من علم الكتاب وبما تدرسونه، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم. الباحر سبب سببية، أي بسبب علمكم الكتاب، بما كنتم تعلمون الناس، تعلمون بالتشديد قراءة، وقراءة أهل المدينة بما كنتم تعلمون الكتاب. إذا قلنا تعلمون الكتاب فيتعدى إلى مفعول واحد هو بمعنى تعرفون، وإذا قلنا تعلمون الكتاب فينصب مفعولين، أي بما تعلمون الناس الكتاب وبما كنتم تدرسون. ودرس الشيء بمعنى كرره وقرأ. الآية تفيد أن من تلقى علما ينبغي له مدارسته وفهمه والعمل به لأجل أن يكون رباني، وإلا لو قرأ العلم فقط لأجل أن يتزين به والعياذ بالله، فهذا لعله أول من تصلى به نار جهنم. نسأل الله العافية ويرزقنا وإياكم الإخلاص فيما نقول ونعم. يقول الله عز وجل على لسان هؤلاء الأنبياء: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثم يقول للناس، هذه قراءة التي نقرأ بها ويقرأها غيرنا، ثم يقول للناس بالرفع يقول، فكأنه استئناف لا عطف، أي ثم إن ذلك يقول للناس مستأنفا، أي أن الله عز وجل ما كان لبشر أن يعطيه الله بعد النبوة كتابا وحكمة ثم يدعو الناس إلى عبادته، وإنما يقول لهم كذا وكذا. ثم يقول للناس كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون أو تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثم يعطف الله عز وجل على ذلك: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم، عطفا على قوله سبحانه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. ولا كذلك يأمر الناس أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. اتخاذ الملائكة أرباب واتخاذ النبيين أربابا، اتخاذهم رب إما بمعنى الاعتقاد أنه يفعل ويدير ويحيي ويميت ويتصرف في الكون، ومن سألهم ذلك فجمع بين الإلهية والربوبية. فمن زعم أو اعتقد أن فلان يعلم الغيب أو أنه يشفي المرضى ولم يذهب إليه هذا كأنه جعله ربا، لأن هذه من خصائص الربوبية. ومن ذهب إليه ودعاه إلى ذلك وطلب منه الشفاء أو العمل أو العلاج أو المنفعة فيما لا يقدر عليه إلا الله فاتخذه إلها. ولذا قال يعني في حق الأنبياء: ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. فمن أمر أحدا بأمر مخالف لأمر الله فهو جعل للناس فجعل الناس عبيدا ونصب نفسه له لهم ربا. ولذا الإنسان يحذر أن يطيع غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر يعلم أنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لك أن تطيع أحدا من البشر مهما بلغت منزلته في أن يأمرك أو ينهاك في شيء تعلم في قرارة نفسك أن الله لم يأمر به أو نهى عنه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به أو نهى عنه. فمن فعل ذلك فقد اتخذ هذا الشخص إلها. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. تنصيص على الملائكة، تخصيص الملائكة والنبيين بالذكر، إنما هو لبيان أن من دونهم لا يستحق ذلك الوصف. فإذا جاء إنسان ورأيته يزعم أن فلان يعلم الغيب، يقول: لا تفعل فلان فإن شيخنا يفعل ذلك، أو أقول: يا فلان ألم تذهب إلى الشيخ فتخبره لأجل أن يتوب عليك وتعلم أن التوبة لا يقبلها ولا تكون إلا لله عز وجل. فإذا علم فمن زعم ذلك وذهب إليه فقد اتخذ من دون الله أرباب. فإذا نصحته تقول له: يا فلان لا تتب إلا إلى الله، لا تتب إلى ملك ولا نبي ولا رسولنا صلى الله عليه وسلم. التنصيص على محمد رسولنا صلى الله عليه وسلم ليس له مفهوم مخالفة، وإنما القصد لبيان أعلى درجات منزلة البشر عند الله لا يختصون بهذا ولا يجوز الطلب منهم. فمن عداهم فمن دونهم من باب أولى، وليس التخصيص هنا من باب التنقيص. لما تقول: يا أخي لا تفعل ذلك فإن هذا لا يعلمه لا رسول الله ولا الملائكة، قد يفهم بعض الناس أن هذا من باب التنقيص. ليس ذلك من باب التنقيص. تخصيص الشيء بالذكر قد يكون لتنبيه أن المراد في الكلام المخصوص الوارد إزالة فهم خاطئ عند فلان وإيضاحه بهذا المعنى، ليس هذا من باب الانتقاص. وقد يكون من بيان دلالة أن الأعلى لا يفهم ذلك لا يعلم ذلك، فمن باب أولى من دونه. وقد يجد هذا في كلامنا في عامة الناس، يقول المكلف بالمرور الجندي الموظف عنده: لا تسمح لهذا الطريق أن يدخل فيه أحد، لا أمير ولا قاضي. ليس هذا من باب تنقيص أن الأمير حقه أقل من قدر هذا الآمر، لا، إنما تنبيه هذا المأمور أن هذا الطريق لا تسمح فيه لأحد بالمرور مهما بلغت منزلته. هذا أسلوب عربي واضح، وإذا قلت ذلك ليس من باب التنقيص، لكن يعي الإنسان أن قدره صلى الله عليه وسلم رفيع، وإذا أردت ذكره كمثال لا بد من حسن الأدب. ولذا لا يقول للناس: اسمع يا فلان أنا لن أفعل ذلك ولو جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينبغي. وقد يقولها بعض الناس تهاون، ويفهم هذا أن هذا التعبير خاطئ، ولا بد من معرفة الأدب في الألفاظ التي تخاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعزروه وتوقروه وتسبح الله بكرة وأصيلا. يقول الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس، ما كان يجمع بين هاتين، ثم يقول للناس كونوا، لأن المقصود هو المعطوف بعد ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وقوله ثم يقول للناس هو الأصل فيه رد على نصارى نجران حين في الآيات إلى قوله سبحانه: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. جاءت بخصوص وفد نجران حين جادلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى، والإشارة فيها لكل من يفعل ذلك الفعل. وليس من شرط دعوى الربوبية أو الألوهية أن يقول للناس اعبدوني، فمن رضي أن يقال عنه أن فلان يشفي المرضى أو أن فلان يعلم الغيب أو لعلم أن أصحابه وطلبته يقولون لا تفعل فإن يطلع عليك، لا تفعل فإن عنده شطحات أو حالات، فكل هذه دعوة من دعوى الربوبية يتقمصها ذلك الشخص. فمن رضي بهذا الفعل فهو نازع الله في ربوبيته، فمن فعل ذلك فالإسلام منه بريء. ومن رضي بذلك ودع الناس إليه فاتخذ فإنه جعل نفسه إلها من دون الله. ولذا يقول الله عز وجل في كتابه أن الأنبياء إنما تقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ثم أن يقول للناس أنهم ينهونهم عن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، ولا يأمركم بالنصح في قراءتنا وقراءة أهل المدينة وغيرهم، لا يأمركم بالرفع أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ أيأمركم؟ استفهام إنكاري، واستفهام الإنكار قد يكون إبطالا لما سبق وقد يكون تقريرا لقوله. تقول: أسرقت هذه الدراهم؟ فأنت تقرره إذا كنت حاكم لأجل أن يعترف ويشهد على نفسه، وقد يكون إبطالا لدعوى سابقة. أيأمركم بالكفر؟ إبطالا لدعواهم أن الله عز وجل إنما أمر عيسى أتباعه باتخاذه إلها أو غيره، ثم يزعم أن الله أمرهم بذلك في إنجيلهم أو توراتهم أو كتبهم على لسان نبيهم، ويقول إن الله لا يفعل ذلك. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، بعد أن كنتم مسلمين؟ والإسلام إسلام خاص، والمخصوص به اتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأعصر وفي هذه الأزمنة إذا قيل الإسلام إنما يعني هذه الشريعة وهذا الدين. وإذا قيل الإسلام عاما قد يأتي في كتاب الله جميع الأديان، لأن معنى الإسلام الاستسلام والخضوع له، وكل من عمل بشريعة منزلة من عند الله على نبي من الأنبياء عمل بها أتباعهم فهم مسلمون. وبعض الناس سخطي يظن أن الإسلام إنما هو خاص بهذه الأمة، وهذا الإسم لا يقتصر على هذه الأمة، فإذا جاءت آيات مثل هذه الآيات يحار ويضطر إلى تفسيرها إنما المعني بها هذه الأمة، وليس كذلك. الإسلام قد يكون به المعني الاستسلام، فهذا يعم جميع أتباع الأنبياء إذا استسلموا لما أمر الله به في شرعه وأطاعوه واستجابوا له. فيقول الله عز وجل: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن الأنبياء لا ينبغي لهم أن يدعوا الناس إلى عبادتهم، ذكر الله سبحانه وتعالى أن الأنبياء الأول فالأول من نوح عليه السلام إلى عيسى عليه السلام ما جاءهم من كتاب، كل نبي جاءه كتاب إلا وأخذ الله عليه الميثاق أنه يبين لأتباعه أنه إن جاءه نبي بعده ليؤمن، إن جاءه نبي بعده ليصدقه فيما يقول وينصره ويأمر أتباعه بذلك. وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ثم جاءكم رسول، اختلفوا في تأويل هذه الآية، فجعل جماعة أن قوله ثم جاءكم رسول هو أخذ الله ميثاق الأنبياء الأول للتالي، ويأخذ ميثاق النبي الأول لو جاءك نبي بعده نبي مطلق. والآخرون يقولون المعني بالنبي والرسول